السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا بحضراتكم وبنرحب بفضيلة الشيخ سالم اللي بسعد دايما بصحبة فضيلتك. بارك الله فيكي. عايزين نعرف من فضيلتك حكمة ربنا سبحانه وتعالى في صيام شهر رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، الصيام في حد ذاته يعتقد البعض أنه تعذيب للإنسان، والحقيقة أنه تهذيب لنفس الإنسان. فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، لأنه مركب من شهوات. الصوم يكبح جباح هذه الشهوات، ولذلك يا رسول الله في الصيام الصوم جنة، أي وقاية. جنة كأن الإنسان لبس الدرع اللي يقيه من الأعداء، الصوم كذلك هو وقاية من النفس، وقاية من الشيطان الذي يستعمل أهواء النفس، وبالتالي يصبح الصوم تهذيب للنفس، تزكية للنفس. حتى إن الإنسان في رمضان لا يمكن إطلاقا أن يبدأ بالسب، فإن سبه أحد يقول أنا صائم أنا صائم. فلهذا فرض الصيام على الناس، وربنا علل الصيام بجملة رائعة جدا وتكفي في كل الموضوعات، لما يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كلمة تتقون هذه تشمل كل شيء على الإطلاق وبلا استثناء، تشمل ان احنا نكون على خشية لله، مراقبة لله، حب لله سبحانه وتعالى، عمل بكتاب الله، وهذا هو المقصود. وفرض الله صيام رمضان بالتحديد لأنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن، فكأننا في رمضان نحتفل بمناسبة تنزل القرآن الكريم، ويا لها من مناسبة عظيمة جدا على النبي وعلى الأمة بلا استثناء. فنحتفل بهذه المناسبة بصيام نهار رمضان وقيام ليله بالقرآن. ولذلك كان سيدنا النبي ينزل عليه جبريل يعرض عليه النبي كل ما نزل علينا القرآن في هذا الشهر، يقرأوا عليه، سمعوا عليه، زي ما احنا بنسمع على الشيخ بتاعنا، كان سيدنا النبي بيسمع ان صح التعبير على جبريل عليه السلام شيخه الذي كان ينزل يعني واسطة بينه وبين ربي سبحانه وتعالى. فربنا يقول الشهر الذي أنزل فيه القرآن، يعني إذا أردتم أن تعرفوا لماذا رمضان، لأنه الذي أنزل فيه القرآن. وبالتالي المسلم يحرص على أن يخرج من هذا الشهر الكريم بالأخلاق الحميدة، بالتعلق بالقرآن، بتدبر القرآن، بتزكية النفس، بالبعد عن سفاسف الأمور. وإذا كنا نمنع أنفسنا من المباحات فمن باب أولى أن نملكها وأن نمنعها عن المحرمات والشهوات. وإذا كان الإنسان قد ملك نفسه عن الأشياء المحرمة والتي اعتادها حتى كالسجاير وخلافه 16 ساعة بعض الأحيان، وفي بعض البلدان ربما أكثر في النهار، فينبغي أن يعود نفسه. إذا أنا تركت هذه الفترة، إذا أستطيع أن أتركها فيما بعد، تركت ما هو مباح من النساء وهي الزوجة من باب أولى أن أترك الحرام، تركت الطعام والشراب وهو مباح من باب أولى أن أترك الحرام، وهكذا. فالصوم تهذيب وليس تعذيبا، وتلك هي الحكمة من الصوم. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ سالم عبد الجليل، نشكركم متابعينا ونلقاكم على خير.